إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في السنوات التي مضت، بعدما كنا بفضل الله تبارك وتعالى قد ملأ الله تبارك وتعالى قلوبنا حبا لهذا الدين ودعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكان هذا هو فعل كثير من الطيبين، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم، لكن حدثت أمور لا تخفى على الجميع، ثبطت همم بعض الشباب ووقفت البعض عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وصار لسان حالهم بل لسان مقالهم: ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ وكل ما فعلناه قد صار أدراج الرياح، والحرب قائمة على الإسلام في كل مكان من أقصاه إلى أقصاه. إن أغمضت عينيك ووضعت أصبعك على جزء من خريطة أرض الإسلام فلن تجد هناك إلا دما مسفوكا يراق. بدأ الياس يدب في قلوب البعض وترك العمل لدين الله تبارك وتعالى، وهو يقول: ضاع الناس، أهلك الناس، ليس في الإمكان أفضل مما كان. وهؤلاء لا نريد أن نكثر من جروحهم، ولكننا نقول: السؤال، لماذا كنت تعمل؟ هل كان عملك ليقال عنك؟ هل كان عملك ابتغاء دنيا؟ أم هل كان عملك لله تبارك وتعالى؟ أجبني بالله عليك، فإننا أمة مأمورة بألا نيأس من روح الله، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ونعلم يقيناً أنه بعد ساعات الظلام يأتي ضوء الفجر، كذلك شرع الله تبارك وتعالى لن يطبق إلا بعد جهد جهيد وعمل مستمر وابتلاءات متكررة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ويجيب الله تبارك وتعالى: ألا إن نصر الله قريب. أكنت تعمل تسلية للفراغ وإمضاء للوقت؟ أم كانت الرفقة الصالحة هي التي تشجعك؟ أم ماذا؟ إننا نعلم أن الحق أثبت قدما وإن كان أقل عددا. الحق موصول بالله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لا ينزل النصرة بعدد ولا بعتاد. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. النصر حينما ينزل، ينزل على قلوب موحدة مرتبطة بالله تبارك وتعالى، لا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا من الله، ولا تعتمد إلا على الله. حياتها لله، إن ذهب فلله، وإن راح فلله. روحه على كفه في كل صباح يسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه هذه الروح طيبة خالصة. حبيبي في الله، إن حبيبنا صلى الله وسلم وبارك عليه قد حسم الأمر في هذه المسألة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم قارئ للقرآن، منفق سخي جواد، رجل خرج يجاهد كما يدعي في سبيل الله تبارك وتعالى وفاضت روحه إلى الله رب العالمين. يؤتى بهم يوم القيامة فيعرفهم الله عز وجل نعمه عليهم: وها هي النعم تعرف عليك الآن. يؤتى بالعالم قارئ القرآن فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول الله عز وجل له: فما عمل؟ يقول: يا رب، تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، أنا أمضيت الساعات الطوال، أنا أمضيت أعز أوقاتي وأغلى أنفاسي، أعلم الناس الخير وأرشد الناس إلى الله رب العالمين، كنت محجوبا عن أولادي بسبب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ربما لا أراهم في كل يوم إلا وهم نائمون، وهم زهرة حياتي، ولكن الله تبارك وتعالى يقول له: كذب كذب، تعلمت العلم وقرأت القرآن ليقال عالم وليقال قارئ، وقد قيل: أعطاك الناس ما أردت، شهادة من الناس طلبتها، وأمنية تحققت في زمانك، وقال الناس عنك: ذهب العالم الكبير وأتى العالم العظيم، وهذا قارئ القرآن صاحب الصوت الشجي الندي. وقد قيل: لكنه لم يرد الله تبارك وتعالى بعمله، فماذا كانت النتيجة؟ فأخذوه فسحب على وجهه حتى ألقي في نار جهنم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. حبيبي في الله، أو ما لك في هذا الرجل معتبر كان يرجو غير الله، وكان يتمنى أن يراه خلق الله، وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، ويفضحه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. من عمل عملا ليسمعه الناس، أو فعل فعلا ليراه الناس، ونسي رب الناس، ونسي صاحب النعم الذي من عليه بتلك النعم، بنعمة الوقت، وبنعمة الصحة، وبنعمة الفراغ، وبنعم كثيرة، وبنعمة التمكين، فقد يمكن في كليته، وقد يمكن في مدرسته، وقد يمكن في حيه، وقد يمكن في بيته، لكنه لما فعل ما أراد الله تبارك وتعالى فكانت النتيجة: سمع الله به، وراء الله به، وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ولم لا؟ والله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لا يبالي الله به ولو أتى بجبال حسنات، لأنه لم يرد رب الأرض والسماوات، لا يبالي الله به وإن أمضى الساعات الطوال، وإن أمضى زهرة شبابه، وإن أمضى طول عمره، طالما أنه لم يرد الله عز وجل بعمله، فمن تريد بعملك إذن؟ هل تريد دنيا زائلة؟ أم هل تريد وجه الله تبارك وتعالى؟ إذن نحن محتاجون أن نصحح المسار إلى الله رب العالمين، لأنه كلما أخطأنا وصححنا الطريق بعد ذلك رجعنا إلى الله، ومن المحال أن يدب اليأس في قلوبنا. فلسان حالك ولسان حال الجميع، كيف يحارب الدين وأنا حي؟ كيف ينقص الإسلام وأنا حي؟ كيف يستهزأ بدين الله وأنا حي؟ كيف يظهر التعري وأنا حي؟ تحمل نفسك هموما؟ نعم، إن كان هم دين الله عز وجل هو الذي يشغلك فنعم والله هذا الهم، بدلا من أن يكون هم تراب أو هم دنيا زائلة. إن حبيبك صلى الله عليه وسلم خاطبه الله عز وجل فقال: لعلك باخع نفسك على آثارهم يا محمد يا رسول الله، ستقتل نفسك من كثرة الغم والهم على هؤلاء، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يضيق صدرك يا رسول الله بما يقولون. والعلاج لن تحتاج إلى بشر، ولكن فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن إذا كان الله معي فمن علي؟ وإذا كان الله علي فمن معي؟ إذن واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. انتهى الأمر، انتهى الأمر، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فعلام الخوف من غير الله، وعلام الرجاء من دون الله، وعلام التوكل على غير الله تبارك وتعالى. حبيبي في الله، أو ما أتاك الخبر، خبر سيد البشر صلى الله وسلم وبارك عليه، وهو يذهب إلى أهل الطائف علّه يجد فيهم من يرق قلبه أو أن يدخل دين الله، أن يكون مناصرا له في الدعوة إلى الله رب العالمين. وهو الذي زاد عمره على 50 سنة، ومع ذلك فإن الجهلاء أسيادهم أوكلوا به، الأطفال والمجانين يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة. يا لها من خطوات حينما يتذكرها الإنسان، حينما يمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري خلفه طفل يضربه بحجر، ومجنون يضربه بحجر، أطفال ومجانين تجري خلف رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. سيد البشر، سيد الأولين والآخرين، يسير صلى الله عليه وسلم 5 كيلومترات ما يشعر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مهموم محزون لا يهتم لنفسه ولكن يهتم لدين الله تبارك وتعالى، فينزل عليه جبريل فيسلم عليه فيرد عليه السلام فيقول: قد علم الله عز وجل مقالة قومك لك، وقد أرسل معي ملك الجبال، فمره بما شئ. فجاء ملك الجبال فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين. فقال الرحمة المهداة صلى الله وسلم وبارك عليه: الذي علم طريقه وعلم الهم الذي يحمله، قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله تبارك وتعالى. ما يئس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يئس حينما حوصر في الغار، ما يئس رسول الله وهو يسير في قلب الصحراء، ما يئس رسول الله بعد هزيمة أحد، ما يئس رسول الله يوم الأحزاب والواحد من الصحابة كان لا يأمن على بولته، ما يئس رسول الله صلى الله عليه وسلم وورث الجيل المبارك جيل الصحابة رضوان الله عليهم هذا الهم عن رسول الله. فما يئس أبو بكر رضي الله عنه حينما ارتدت جموع العرب وخاف أهل المدينة على أنفسهم وقالوا له: أوقف جيش أسامة. فقال: ما كنت لأخفض راية رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوقد ولاه رسول الله وتطلبون مني أن أعزله أو أن أوقف جيشه؟ لا والله، والله لو منعوني عقالا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه. والله والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما كنت لأنزع راية رفعها وأعطاها رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن الأصل ألا يدب اليأس في قلبك، لأنه قد يدب اليأس في قلب من؟ في قلب من يعمل لغير الله تبارك وتعالى. أما إذا أراد الله تبارك وتعالى بعمله فإن اليأس لا يدب إلى قلبه أبدا، يؤتى بالمنفق السخي الجواد فيعرفه الله النعم فيقول الله عز وجل له: فما عملت؟ فيقول: يا رب، ما تركت طريقا تحب أن ينفق فيها إلا وأنفق. فيقول الله له: كذب، ولكنك أنفقت ليقال سخي، ليقال جواد، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه في نار جهنم، ويؤتى بالذي خرج ليجاهد في سبيل الله فيعرفه الله النعم فيقول الله له: فما عملت؟ يقول: يا رب، قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول الله عز وجل له: كذب، ولكنك قاتلت ليقال شجاع، ليقال جريء، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في نار جهنم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحبتي في الله، سبق درهم، 100,000 درهم، سبق الذي أنفق من خالص ماله، بل أنفق جل ماله لله تبارك وتعالى، وإن كان قليلا سبق هذا الذي أنفق الملايين والألوف لا يبغي بها الله تبارك وتعالى، أو ربما يبغي لكنها لا تؤثر في ماله، فأخلص العمل لله تبارك وتعالى، لأنه والله لن تقوم لهذه الأمة قائمة ولن ترجع الأمة إلى ريادتها إلا إذا أخلصنا العمل لله تبارك وتعالى ورجعنا إلى ما كنا إليه مرة أخرى. فلكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة، ولكل حكيم هفوة، ولا بد أن نخطئ ونحن نسير إلى الله، فلسنا بمعصومين من الخطأ، والسعيد من اتعظ بأخطائه وصححها حتى يوصل إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن أذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. كم نتمنى أن نكون مثل هذا الرجل، يعمل لدين الله بصمت. أصعب شيء على قلبه أن يعلم الناس عمله، ليس لسان حاله ها أنا هو، ولكن لسان حاله وعجلت إليك ربي لترضى. لا يهمه أن يعمل في أي مجال، دكتور في الجامعة يكنس بيت الله، ما الضير في ذلك؟ يغضب البعض يقولون يحطون من قدري ينقصونني، لا والله، إن العمل لدين الله يحتاج أولا إلى تربية. وكم سقط كثير من الشباب بسبب التربية، فالعلم إن لم يكن معه تربية يكون وبالا على صاحبه. لا يهم الشيخ الكبير أن يحمل على كتفه صدقة ويذهب بها في منتصف الليل إلى فلان ليطرق بابه، ثم يترك الصدقة أمام الباب ويمشي، لا يريد أن يراه أحد. إن عليا ابن زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لما مات وهم يغسلونه ووجدوا الحبل قد أثر على كتفه من كثرة الصدقات التي كان يحملها للناس وما يعلمها أحد، وافتقده 40 بيتا من بيوتات المدينة كان يعطيهم ولا يعلم بحاله أحد. ذكرني هذا بقصة الرجل الغني الذي ذهب بعض الناس إليه وقالوا له: لماذا لا تنفق في سبيل الله؟ فالجزار يطعم الناس اللحم، وصاحب المخبز يعطي الناس الأرغفة بدون مقابل، وأنت لا تفعل شيئا، أخرج مما أعطاك الله. والرجل ساكت لا يتكلم، يذكرونه بالخياط وبفلان وبفلان الذي يكثر من الصدقات، لكن الرجل ساكت لا يتكلم حتى كرهه أهل البلدة جميعا، وكان يلقب بالبخيل ومات. ولما أوقفوه ليصلى عليه أبى بعض الناس أن يصلي على هذا الرجل، ولكن ما هي إلا أيام دارت وأسرعت، فإذا بصاحب اللحم يمنع اللحم عن الفقراء، وبصاحب الأرغفة لا يعطيها للفقراء، وبصاحب كذا لا يعطي كذا، وكذا لا يعطي كذا. فتعجب الناس، كل هؤلاء توقفوا مرة واحدة، ما السر في هذا؟ فسألوا الناس فقالوا: مات الذي كان يدعمنا ويعطينا المال ويقول أعطوا للفقراء المستحقين. وكان هذا هو ذاك الرجل. فيا الله، اتهم بين الناس ومع ذلك رفض أن يبرئ ساحة نفسه أو أن يظهر أمرا ما، لأنه يريد رضا رب الناس جل جلاله. حبيبي في الله، كن على يقين أنه ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انفصل وانقطع. فطالما عملت لله فهو موصول إلى يوم القيامة، موصول في ذريتك، من باب قول الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا، موصول في أحب الناس إليه، موصول لا ينقطع. وما كان لغير الله انفصل وانقطع. إذن نحن أمة لا تيأس. هذا الرجل الذي جرح في معركة فأمسك سكينا فاعتمد على السكين، وفي رواية على ذباب السيف أي مقدمة السيف، ثم قتل نفسه. فقال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه، بادرني عبدي بنفسه. يئس من رحمة الله تبارك وتعالى. إذن دعوة لكل من ترك عملا صالحا، العمر لم يفتك، والله عز وجل قد أمهلك، فهلا عدت إلى الله تبارك وتعالى؟ تستطيع أن تسحب لوحة المفاتيح لتكتب فيها بالساعات الطوال، تستطيع أن تضغط على رقم من الأرقام لتتحدث معه بالدقائق، ومع ذلك لا تستطيع أن تسحب هذه اللوحة لتكتب فيها شيئا يكون لك شاهدا بين يدي الله تبارك وتعالى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تستطيع أن توقظ إخوانك مرة أخرى وأن تدعوهم إلى صلاة الفجر، فالمساجد في وقت الفجر تشتكي الآن: أين روادي؟ أين أحبابي؟ أين الشباب؟ لكنها لا تجد هؤلاء الشباب الذين يقولون: ولا حجة لهم، ضاع الناس، هلك الناس، أنا في زمان الفتن أعتكف مع نفسي. لا والله حبيبي في الله، إنها حجج واهية، وستقف بين يدي الله تبارك وتعالى. يسألك الله عز وجل عن كل صغير وكبير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، أيها الأحبة، لعل البعض يتحجج قائلا: المعاصي انتشر، والأمور تراكمت، والقدوات ربما تكون غائبة، فماذا أفعل؟ حبيبي في الله، بفضل الله تبارك وتعالى، حتى وإن كان ما ذكر، فإن عندنا هديين واضحين، هما نور وحبل من الله تبارك وتعالى، نستمسك بهما. كتاب الله وسنة الهادي رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. تقول تفسيرات هذا وذاك، أقول لك بفضل الله عندنا تفسيرات الأوائل. إن كنت تتحجج عندنا تفسيرات الأوائل فخذ منها، والمنهج واضح، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف المبارك. حبيبي في الله، ماذا يفعل صوتك في وسط هذا العالم؟ أنا لست مطالبا بأن يسمع كل الناس صوتي، وإن كانت هذه أمنية، ولكني مطالب ماذا قدمت وفعلت لدين الله تبارك وتعالى. وإن أردت فاقرأ الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. فهل هذا تقصير من الأنبياء؟ لا والله، فلقد بلغوا رسالة الله كما أمرهم الله تبارك وتعالى، ولكن القلوب لا تتفاوت. وكذلك التاريخ، فلكل تاريخ أهله، والحمد لله تبارك وتعالى، فقلوب كثير من الناس ما زالت أرضا طيبة خصبة تتقبل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولكن أنت الذي توهم نفسك النبي وليس معه أحد، لست مطالبا بأن تهدي الناس، ولكنك مطالب بأن تبلغ الناس دين الله تبارك وتعالى على النهج الواضح الصافي الذي بلغ به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. حبيبي في الله، إن نوحا عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، دعاهم إلى الله تبارك وتعالى في 1000 سنة، دعاهم سرا علانية، فعل كل الأشياء ليلا ونهارا في مجالسهم الخاصة في منتدياتهم العامة. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يا الله، كلما دعاهم كلما فروا منه. لك أن تتخيل حال نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وكانت النتيجة: وما آمن معه إلا قليل. وما آمن معه إلا قليل. والسؤال لي ولك وللجالس هناك وهناك: هل وصلت إلى هذا الحد وإلى تلك الدرجة التي تدعو فيها يصم الناس آذانهم ويهربون منك في الشوارع ويغمضوا أعينهم؟ هل وصلت إلى هذه الدرجة؟ لا والله. ومع ذلك فإن نوح عليه السلام ما يئس وأخذ يدعو إلى الله تبارك وتعالى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو يتحدث عن عناد قومه: كان الواحد منهم يأتي بولده قائلا له: يا بني أترى هذا؟ ويشير إلى نبي الله نوح، فيقول: نعم. فيقول: حذاري منه، فإن أبي قد حذرني منه. فالأجداد والأبناء والأحفاد توارثوا الحقد على نبي الله نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، من أفاضل البشر. ومع ذلك ما يئس نوح عليه السلام، وهب أنك قلت وما استجاب، أو ما أتاك الخبر في سورة الأعراف في قصة أصحاب السبت، طائفة دعت إلى الله تبارك وتعالى، وطائفة تستنكر عليها وتقول تدعون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أنت تنفخ في رماد، أنتم تضربون رؤوسكم في الحائط، أنتم تبلغون أناسا الأصل أن لا يبلغ إليهم هذا الأمر، دعوهم واتركوهم تحرقهم نار الله، لا، كن رحيما على خلق الله، فكلما كانت بك رحمة كلما رحمك الله، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يموت يهودي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وما يستجيب لرسول الله، فيخرج رسول الله باكيا وهو يقول نفس تفلتت مني إلى النار، نفسي تفلتت من نفس تفلتت مني إلى النار. الرحمة معذرة، قالوا معذرة إلى ربكم، ولعلهم يتقون، لعلهم ينتهون، فافعل على أقل تقدير من باب إبلاغ العذر إلى الله تبارك وتعالى، يا رب أنا بلغت. حبيبي في الله، حينما تجد شرا منتشرا وخيرا يتوه في وسط هذا الشر، فاعلم أن هناك أهل حق لا يدعون إلى الحق الذي هم عليه، أعداؤهم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقة، أعداؤهم يدعون ليل نهار من اليهود والنصارى والعلمانيين والليبراليين والذين يريدون أن تفسد أخلاق المسلمين، وهو ساكت صامت لا يتكلم، فإذا رأيت ذلك فاعلم أن صاحب الحق هو السبب ويستحق العقاب من الله تبارك وتعالى قبل كل هؤلاء. لماذا؟ لأنه لم يتمعر وجهه لله تبارك وتعالى، لأنه ما أخذته الغيرة على دين الله تبارك وتعالى. اسمع إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو يقول لو أن الله عز وجل أحيا سنة في الإسلام على يدي ببضعة من جسدي، وأمات بدعة ببضعة من جسدي، تحيا سنة من سنن النبي ويذهب جزء من جسدي، وتموت بدعة ويذهب جزء آخر من جسدي، على أن يفنى جسدي لكان ذلك في حق الله تبارك وتعالى يسيرا. فما الأبدان ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ أخي الحبيب، لا تثبط غيرك، بل إن لم تكن داعية إلى الله عز وجل وأنت متحرج وأنت ملهو في الدنيا بملذاتها وشهواتها، فأعن غيرك على أن يقوم بهذا العمل، فرب كلمة من غيرك يهدي الله تبارك وتعالى بها خلقا. اعلم طبيعة دينك حتى لا يصيبك اليأس، أنت لست ذليلا، وإن حدث ما حدث أنت عزيز تعتز بالله تبارك وتعالى، فيعجبا لمن الله تبارك وتعالى إلههم وربهم ثم يدفنون رؤوسهم في التراب، عجبا لهؤلاء. أو ما قرأت قول الله تبارك وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، لا يموت دين الله تبارك وتعالى بموت داعية ولا بانحراف عالم ولا بكذا وكذا، لا يموت دين الله، لأن دين الله تبارك وتعالى قد تكفل الله بحفظه. ولكن أنت ماذا فعلت وماذا قدمت؟ تعلمون أن أنس بن النضر رضي الله عنه لما وجد الناس قد فروا يوم أحد فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء وأبرأ إليك مما يصنع هؤلاء. ويرى الناس وهم يبكون تاركين أسلحتهم يقولون: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: وماذا تفعلون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبيبي في الله، هل متنا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن يملأ الإسلام وجداننا وقلوبنا، وأن ندعو إلى الله، وأن نستفيق مرة أخرى ونعود إلى الله من جديد. أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه في يوم أحد يقول: أعلو هبل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ فيقولون: ماذا نقول يا رسول الله؟ فيقول لهم: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، في وقت الهزيمة مستمسك بالله تبارك وتعالى، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقول أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فيقول النبي: ألا تجيبونه؟ فيقول: ما نقول يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. يقول أبو سفيان يوما بيوم بدر والحرب سجال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ فيقول: ما نقول يا رسول الله؟ فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: قولوا له ليسوا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فلا تهن ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أختم حبيبي في الله حتى لا أطيل عليه، إن خالد بن الوليد رضي الله عنه في أثناء موقعة اليرموك يأتيه الخبر من خليفة رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تنحى عن قيادة الجيش. يقول البعض إن الخبر جاء إلى أبي عبيدة أن مر خالدا فليتنحى عن قيادة الجيش، لكن أبا عبيدة يستحي، وبعد المعركة يذهب إليه أبو عبيدة مع أن خالدا هو القائد المظفر، من هزم في معركة سله الله تبارك وتعالى وجعله سيفا للحق يضرب به فارس والروم وينتقل من هنا إلى هناك ويفتح الله عز وجل به البلاد. أي خبر ثقيل سيصل إلى خالد رضي الله عنه؟ هل سيقوم بانقلاب على قائده؟ هل سيغير المعادلات والجند يحبونه؟ لا والله، ولكنه لما رأى استحياء أبو عبيدة قال: أخي، ما الدنيا نريد ولا لسلطانها نعمل، وكلنا في الله أخوة. وصار خالد بعد ذلك جنديا من جنود الله تبارك وتعالى، لا ينظر إلى القيادة، وإن نظر إليه كثير من الناس على أنه القائد، لأنه ما أراد الدنيا بعمله، فمسكين والله من تخلى عن دين الله تبارك وتعالى، حتما سنموت ونقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ويسألنا الله عز وجل عن أيامنا وعن لحظاتنا، وأغلى ما سنسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى هو دين الله الذي ضحى بسببه الكثير والكثير حتى سارت كأنها بحار من دماء، وما تخاذل الأولون فمن بعدهم فمن بعدهم إلى أن وصل إلى دين الله إلينا. حبيبي في الله، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا صلاة بمئة ألف صلاة، بل صلوات، بل شهور، بل سنين، تركوا الحرم المكي وانطلقوا للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. يموت أبو الدرداء رضي الله عنه على أسوار تركيا، على أبواب تركيا، هناك يموت أبو الدرداء. انطلقوا في ربوع المعمورة، مع أن فضل الصلاة في الحرم معلوم، لكن دين الله عز وجل أغلى منزلة من هذا الفضل، طالما أنك ستكون داعيا لله تبارك وتعالى. إن أشرف الشرف وأغلى الأمنيات أن يتقبلنا الله عز وجل في الدعاة إليه، ولا تقصر الدعوة على خطيب يقف على منبر، بل أنت داعية في عملك، بل أنت داعية في حيك، بل أنت داعية في بيتك، أنت داعية في كل مكان. سئلت أم المؤمنين عائشة عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فلك أن تتخيل وكأنه قرآن يمشي على الأرض، بسمته صلى الله عليه وسلم، بحيائه صلى الله عليه وسلم، بأدبه صلى الله وسلم وبارك عليه. إن جارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، تطوف به شوارع المدينة حتى يقضي لها النبي صلى الله عليه وسلم حاجتها، ومع ذلك يذهب معها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مد يده وسلم على أحد لا ينزع يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزعها. إن حبيبك صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أحد لا يلتفت ولا يتركه إلا إذا التفت الآخر. إن حبيبك صلى الله عليه وسلم يذهب إلى عمير أخو أنس بن مالك فيقول: يا عمير، ما فعل النغير؟ يا عمير، ما فعل العصفور الصغير؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الصغار ويدعو الكبار ويدعو الرجال ويدعو النساء ويدعو الجميع إلى الله تبارك وتعالى. كم هي الخطب التي عددناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن باحثاً أراد أن يجري إحصاءً في رسالة جامعية للخطب الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ذكرت لنا فلم تزد على 30 خطبة على أقصى تقدير، وبعضها في إسناده مقال. إذن ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خطباً كثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا خير زاد، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، 4 مجلدات، اقرأها حتى تعلم حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما ينجح أعداؤنا في حشرنا على خطبة تقال على منبر أو على درس يقام في المحراب، فقد نجحوا في ذلك. نجحوا لأن الذي خرج ما استطاع أن يطبق ما سمع في الخارج، ولو بالفعل تأثر لخرج وصار داعية إلى الله تبارك وتعالى. فالكلمات تنقصها التطبيقات وتنقصها الأفعال. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعل لليأس طريقا إلى قلوبنا. اللهم لا تجعل لليأس طريقا إلى قلوبنا. اللهم استعملنا لدينك ولا تستبدلنا. اللهم استخدمنا لدينك ولا تستبدلنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم أذن لشرعك أن يسود وأن يقود، اللهم أذن لشرعك أن يسود وأن يقود، اللهم أذن لشرعك أن يسود وأن يقود. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم من أراد بأمتنا أمر خير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، واجعل له بطانة خير، ومن أراد بها سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وعذرا إن كنت قد أطلت.